صفرة قلبي مكاوى يا ام الرموش شبان جاني من الهوى انا قافل الشبان يا صفرة قلبي مكاوى يا ام الرموش شبان جاني من الهوى جاني من الصبر اجيبه منين عرفني مين اسا الصبر اجيبه منين من الجاني جاني الهوى الصبر اجيبه منين عرفني مين اسا الصبر اجيبه منين من الجاني جاني الهوى جاني منين الهوى انا قافل الشباك يا صبر قلبي انكوى يا ام الرموش شباك